الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وفرجت كربتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. اللهم إنا نحمدك بما أنت له أهل، ونذكر آلاءك ونشكر نعماءك ونذكر آلاءك وقدرتك في خلقك وبسطك بالجود يديك. لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تولنا بولايتك، اللهم تولنا بولايتك، وارحمنا برحمتك، واغفر لنا بمغفرتك يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عمدها وخطأها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغث ديارنا، اللهم أغث ديارنا بوابل جودك، وأغث قلوبنا بعفوك ومغفرتك ومعرفتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه في ظلام الليل أو ضياء النهار، في ملأ أو خلاء. اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما وعدناك من نفوسنا ثم أخلفناك، ونستغفرك مما أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك. اللهم إنا نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك. اللهم إنا نستغفرك مما نالته أيدينا بفضل نعمتك، وانبسطنا إليه بسعة رزقك، واحتجبنا فيه عن الناس بسترك، واتكلنا فيه على أناتك وحلمك، وعولنا فيه على جودك وكرمك. اللهم إن الآمال منوطة برحمتك، فلا تقطع علائقها بسخطك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمرنا، اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولا ذا المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص فاقتهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وكلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك. إلهنا مدت الأيدي إلى وابل غيث جودك، واضطربت قلوب الخائفين المتقين من إزعاج وعيدك. إلهنا خضع المتجبرون من هيبة جلالك، خضع المتجبرون من هيبة جلالك، وخشع المتجبرون من سطوة كمالك، وارتاح المشتاقون إلى مشاهدة جمالك. إلهنا نحن جميعا في قبضتك، أحطت بنا علما، نفذ فينا أمرك، نتقلب إلى ما شئت من أمرك وننتهي إليه. ما حكمت به علينا كان عدلا، وما قضيت به كان حقا. إلهنا كلت الألسن عن إحصاء شكرك، كلت الألسن عن إحصاء شكرك، وعجزت الجوارح عن أداء عبادتك كما ينبغي لك. نسألك اللهم ونحن واقفون ببابك، لائذون بجنابك، متمرغون في رحابك، نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا ومشايخنا الأحياء منهم والأموات، وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من أيام هذا الشهر، اللهم بارك لنا فيها، واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من عبادك المقربين السابقين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك أحوال المسلمين، اللهم إنا نرفع إليك شكايتنا، اللهم إنا نرفع إليك شكايتنا، ونرفع إليك حاجتنا، حجتنا حاجتنا، ووسيلتنا فاقتنا. إلهنا إنا مؤملون فيما عندك، فأي مؤمل لفضلك لم ينله، وأي داع دعاك لم تجبه، وأي سائل سألك لم تعطه، وأي منقطع إليك لم تصل، وأي أحد خلا بذكرك فلم تؤنس. إلهنا استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وحقق فيما طلبناك رجاءنا. إلهنا نسألك أن تلم شعث المسلمين، وأن تجمع شملهم، وأن تصلح أمرهم، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اكتب لهم في هذا الشهر المبارك نصرا مؤزرا عاجلا. اللهم اجعل الدائرة على من عاداهم، وسل سيف العدوان عليهم يا رب العالمين. اللهم اقتله بسيفه الذي سله على المسلمين، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك في هذا الشهر يا كريم يا عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.